الحمد لله، الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره، وعلم مورد كل مخلوق ومصدره، فلا مؤخر لما قدمه ولا مقدم لما أخره. تفرد بالملك والبقاء والعزة والكبرياء الحي القيوم، فما أقومه بشؤون خلقه وأبصره. أحمده سبحانه وأشكره، وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وعظموا شريعته، وتمسكوا بأحكامه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، من عادات الجاهلية واعتقاداتهم الباطلة المتعلقة بالنجوم، والتي حذر منها الإسلام ونفى صحتها وبيّن أنها من الكفر والضلال، من عاداتهم الاستسقاء بالأنواء. فالأنواء هي النجوم، ومعنى الاستسقاء بالأنواء طلب نزول المطر من النجوم، أو نسبة المطر إليها إذا نزل. عباد الله، كل ما يتمتع به العباد من النعم فهي من الله تعالى وحده لا شريك له، فلا أحد ينعم على العباد سواه، فإنه بيده ملك كل شيء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ولهذا فإنه يجب على المسلم أن ينسب جميع النعم إلى الله تعالى، ويحرم عليه أن ينسبها لأحد سواه. قال الله تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ومن ذلك إنزال المطر، فالله هو الذي ينزله كيف شاء ومتى شاء، وليس لأحد من خلقه التصرف في ذلك. قال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. عباد الله، ومنازل القمر هي 28 منزلة، ينزل القمر كل ليلة منزلة منها، ومنه قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل. يسقط في الغرب كل 13 ليلة منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق، فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة. ومن الضلال المبين، عباد الله، من الضلال المبين نسبة إنزال المطر إلى النجوم، كما كان العرب يعتقدونه، فقد كانت العرب تزعم أن بعد سقوط النجم من جهة المغرب وطلوع رقيبه من جهة المشرق يكون مطر، وينسبونه إلى النجم الساقط، ويقولون: مطرنا بنوء كذا. وقد جاءت الأدلة الشرعية بتحريم هذا القول والاعتقاد الفاسد والتشنيع على أصحابه. ولقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم ذم الاستسقاء بالأنواء، مبينا أنه بقية من آثار الجاهلية التي كان عليها الناس قبل الإسلام ومن عاداتهم الباطلة. فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب،